بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 12 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة اللي فاتت احنا تكلمنا عن بعض التفاصيل في معركة الجمل. طبعا سميت معركة الجمل نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله عنها في المعركة، وده كان زي الراية بالنسبة للجيش، علامة مؤثرة لدرجة أن المؤرخين لما وصفوا المعركة وصفوها باسم الجمل. أهم أمرين حصلوا في معركة الجمل وذكرناهم في الحلقة الماضية هو خروج الزبير بن العوام رضي الله عنه من أرض المعركة، ساب المعركة وساب البصرة كلها، والكلام ده بعد أن ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير سيقاتل عليا يوما ما وهو ظالم له. فالحقيقة تبدت أمام عين الزبير بشكل واضح جدا، وكان أمين جدا مع نفسه، قال لي يمكن أشارك في قتال أنا فيه ظالم، وترك أرض المعركة وانصرف. والحدث الثاني الكبير المهم جدا في موقعة الجمل ذكرناه في الحلقة الماضية هو استشهاد طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه على يد مروان ابن الحكم زي ما قلنا في التفصيلات في الحلقة الماضية. أنا الحقيقة قبل ما أخش في تفاصيل الحلقة دي، أنا عارف أن في نفوس المشاهدين والمشاهدات شيئا من أمرين، واحد خاص بالزبير وواحد خاص بطلحة رضي الله عنهما. الزبير الناس مش عاجبها ان هو ترك ارض القتال لما لقى ان القتال فيه ظلم، لان هو المفروض ان هو يقف ويحفز الجيش على ترك القتال زيه، يقول لهم يا جماعة المعركة طلعت فيها ظلم من طرفنا، فيأمر الناس بالانصراف. والخاص بموضوع طلحة الناس برضو في نفوسها شيء من وصفه بشهيد وهو يقاتل، احنا بنقول استشهاد طلحة بن عبيد الله وهو يقاتل في الجيش المخطئ، يعني احنا بنقول الحق مع علي والعدل مع علي والظلم والخطأ مع الجيش الاخر، فهو بيقاتل في الجيش الاخر وهو اللي محرك الجيوش، فكيف تصفه بانه شهيد وهو يقاتل في معركة خطأ؟ اما بالنسبه للزبير بن العوام، ناخد النقطتين دولت واحده واحده كده بسرعه قبل ما ندخل على التفاصيلات الاخرى في موقعه الجمل. بالنسبه للزبير بن العوام يبدو ان الروايه اللي ذكرت امر خروجه روايه مختصره، وان هو بالفعل كلم الناس ان هو يكف عن القتال، لكن هو بيكلم مع ناس لا تسمع. يعني إيه لا تسمع؟ خلاص قامت الفتنة وقامت الحرب والناس كلها متحمسة للقتال في هذه الأجواء، والغبار يعني ينتشر وصوت السيوف وصوت الدروع والمعركة والناس متحمسة، محدش بيسمع له. اللي يثبت كده طلحة بن عبيد الله نفسه، احنا ذكرنا رواية في حقه في الحلقة الماضية ان هو كان بيكلم الناس عشان يمنعها من القتال ويقول لهم أتنصتون، محدش سامعه، لحد ما في الاخر قال أفن فراش نار وذبان طمع، وشرحنا في هذا الموضوع مرة اللي فاتت في الحلقة الماضية. فالناس ما بتسمعش، لعله رأى ان خروجه من الجيش سيفتر الجيش. الجيش لما يلاقي احد كبار القادة خرج من الموقعة بيفطر، ان راية لو وقعت الناس بتفطر، ما بالك لو قائد الجيش خرج من الموقع. فقال ان هو خروجي هيكون اكثر اثرا من كلامي مش واصل للناس، هكذا اجتهاده. فخرج رضي الله عنه وارضاه، او على الاقل ما كنش مشارك بقى في المأساة لو كملت المأساة. اما بالنسبة لطلحة بن عبيد الله فاثبات الشهادة لو ليس من طرفي، بل أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. الشهيد في سبيل الله يا إخوانا اللي ليه المكانة العظيمة والقدر الكبير والدرجة السامقة يوم القيامة، كل ده بيجاهد في معركة حق. طب هو هنا احنا بقول مخطئ، ازاي جمع بين الاثنين؟ معركة هو مخطئ في المعركة، وكيف أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة؟ أولا هو كيف أثبت له الشهادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وقال هذا ممن قضى نحبه، يعني هذا ممن قضى نحبه، يعني هذا وفى ما عليه، هذا قام بكل ما ينبغي عليه أن يفعله. يرمي إلى الآية الكريمة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم طلحة بن عبيد الله قضى نحبه، يعني صدق ما عاهد الله عليه كما ذكرت الآية، والرسول أسقط الآية صلى الله عليه وسلم على طلحة بن عبيد الله، هذا ممن قضى نحبه، يعني هذا فعل الذي عليه، يعني هذا صادق مع الله عز وجل. معنى كده ايه؟ معنى كده انه اجتهد واخطأ فله اجر وليس عليه وزر، فهو شهيد في سبيل الله. اجتهاده كان بغية نصرة الأمة وصلاح الدين، تطبيق الشريعة، ده في رؤيته، ما عندوش اي عوامل أرضية دنيوية في قلبه، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواية الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من سره أن ينظر إلى شهيد، شهيد حط تحتها ألف خط، من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. عايز أكثر من كده؟ هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل شهيد في سبيله. عشان كده إحنا أثنينا بالمدح والشكر على موقف الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه بخروجه من أرض القتال، لأنه عندما رأى الحق اتبعه. وأثنينا على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الصدق في قلبه، هذا لا نراه لكن الله عز وجل يعلمه، وأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبرنا به. خلاص انتهت القضية يا إخواننا، ما حدش بعد كده يتكلم في حق الزبير بن العوام ولا في طلحة بن عبيد الله، ودولت مش أي ناس، دول من العشرة المبشرين بالجنة، اللي هو كل علماء المسلمين تقريبا بيقولوا ان دي افضل طبقة من طبقات المسلمين جميعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. العشرة دولت جواهم الاربعة الخلفاء، ودولت اعلى درجة، وبعدين الستة اللي وراهم دولت تاني درجة ورا الاربعة الخلفاء، وبعد كده يجي كل الصحابة، وبعد كده يجي التابعين وبقية الامة. فإحنا بنتكلم على مستوى عالي جدا جدا، فكل واحد يحفظ لسانه من الحديث عن هؤلاء العظماء. نيجي بقى لموقف عائشة رضي الله عنها. عائشة قتل طلحة ابن عبيد الله وخرج الزبير بن العوام، فبقت هي اللي في الواجهة، هي دلوقتي التالتة بتاعة الثلاثي اللي بيقود جيش مكة المكرمة. جاء إليها القاضي الشهير كعب بن سور، اسمه سور بالسين مش بالثه، ونطقها سور مش ثور. فكعب بن سور قاضي كبير جدا جدا ومهم، وكان سيدنا عمر بيحبه قوي، ومن القادة المشهورين وعنده عقل يعني وافر. فجري بسور عليها وقال لها: أدرك القوم، أدرك القوم، أبوا إلا القتال. فقامت مسرعة علشان تحاول تحل الموضوع، وألبسوا الهودج بتاعها فوق الجمل الأدراع عشان لو في إصابات سهم ولا حاجة ما يدخلش يخترق الهودج إلى داخل الهودج في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ومسك كعب بن سور الجمل بتاعها بالخطام بتاعه الحبل، وانطلق به إلى داخل أرض الموقع. هي واضح إن هي كانت في خلف الجيش، لا دخل بيها بقى جوه المعمعة جوه الحرب نفسها، وماشي ماسك الجمل وبيقوده. فقالت له عائشة: يا كعب خلي عن البعير، يعني سيب البعير وانا عندي ليك مهمة اكبر من قيادة الجمل، وتقدم بكتاب الله عز وجل فادعهم اليه. ودفعت اليه مصحفا، خد المصحف وانطلق الى الناس وادعو الناس الى كتاب الله عز وجل. تقدم كعب بن سور بالمصحف وموقفه في غاية الحرج. يعني ايه في غاية الحرج؟ ليه؟ لان هو مطلوب منه الا يقاتل، لان هو بيدعو الى عدم القتال، مطلوب منه ألا يقاتل، ألا يحمل سيفا ولا رمحا ولا يضرب أحدا، وفي نفس الوقت هو ماشي وسط الناس اللي هم بيقاتلوا، اللي هو هيخترق في مشيه كده جيش الجيش الآخر، فمعرض أنه يتقتل. فمطلوب منه ان هو يدعو الناس دون قتال ومعرض للقتل، موقف عسكريا حرج جدا جدا. المفروض لو حد يتقدم عليه يحاربه وهو يرد عليه بالحرب. طب بس انا بدعو الناس لعدم القتال، فلازم اكون انا ممثل لما اقول. قبله واحد اسمه ابو جبير الجرموزي وبيحكي هو الموقف ده. فبيقولي ابو جبير الجرموزي، انا بقول له يعني انت كان ماسك الخطام بتاع الجمل وماشي، وبعد كده خد المصحف وطالع، فقال له انت بتعمل ايه؟ فقال له كعب بن سور، بيقول لابي، بيخاطب ابا جبير، بيقول له يا ابا جبير، انا والله كما قالت القائله، ان يا بني لا نفر ولا نقاتل. انا موقفي حرج جدا، انا لا افر، مش مفروض اهرب، وفي نفس الوقت لا اقاتل، فانا رايح كده. يعني واحد داخل في ارض المعركه مامور بعدم القتال والناس كلها حواليه بتقاتل، وده اللي حصل. اول ما دخل قتل رضي الله عنه ورحمه الله، هو من كبار التابعين يعني. قتل لان هو مش عايز يرفع سيف في هذه الفتنه، في نفس الوقت الناس اللي حواليه مش سايبينه. دفع حياته تمن لهذا الموقف النبيل. لما مات كعب بن سور، السيدة عائشة تأثرت جدا، ما هي اللي قالت له تقدم بالكتاب ولا تقاتل وادعوا الناس إلى كتاب الله. الموقف بقى خطر للغاية، فرفعت صوتها رضي الله عنها ليخرج من الهودج إلى الناس، قالت الله الله، الله تذكر الناس بالله عز وجل، الله الله، اذكروا الله عز وجل والحساب. دلوقتي في غمرة القتال كل واحد جواه حقد وعنده وإصرار على القتال، ورغبات ممكن تبقى دنيوية، ورغبات ممكن تبقى تنافسية، ورغبات عزة وكبر. انسوا كل الكلام ده واذكروا الله عز وجل، واذكروا الحساب، ستقفون أمام الخبير سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أيعرف أنت كنت بتقاتل عشان إيه. كف يدك عن أخيك، اذكروا الله والحساب. يقول الراوي فيأبون إلا إقداما، محدش سمع لها. ففكرت في فكرة تانية، قالت يا أيها الناس العنوا قتلت عثمان وأشيعهم، تعالوا نصرف أذهان الناس عن الحرب بلعن قتلت عثمان. احنا جايين ليه أصلا؟ احنا ليه جينا من مكة بجيش لحد البصرة؟ عشان نقتل قتلت عثمان. طب دلوقتي احنا بنحارب بعض، الفريقين اللي بيحاربوا بعض، فريق عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم، وفريق علي رضي الله عنه، الاثنين كارهين قتل عثمان بن عفان، فتيجي نشترك في لعن قتلت عثمان. فعجبتهم الفكرة فبدأوا يلعنوا، اللهم لعن قتلت عثمان، اللهم لعن قتلت عثمان، ويعلوا صوتهم جدا جدا. جيش البصرة اللي هو جيش مكة اللي هو جيش عائشة رضي الله عنها، بيعلوا صوتهم بهذا الموضوع. فسمع علي بن أبي طالب الضجة، فقالوا بيقولوا ايه، هما بيقولوا ايه الجيش التاني فيه كده نداء عام كل الناس بتردده وهو مش سامع من بعيد. فقال ماذا يقولون؟ قالوا يلعنون قتلت عثمان رضي الله عنه. فرفع يده إلى السماء وعلى صوته وقال اللهم لعن قتلت عثمان، أنا كمان بلعن قتلت عثمان. وطبعا ده كان خطير على فكرة، لأن هو جوه جيشه بعد قتلت عثمان، فبهذا الكلام معناه أن هو ناولهم على نية، وأن في مستقبل مظلم لهم، وده ممكن يخليهم يغدروا به. لكن هو في الموقف ده شاف أنه هو توحيد الناس على هذا المعنى ممكن يوقف القتال، فغامر رضي الله عنه بهذا الإعلان أمام الناس، اللهم لعن قتلت عثمان، اللهم لعن قتلت عثمان. وتكرر منه هذا الموضوع في أكثر من موضع من المواضع. الحق إخواننا طبعا كان المفترض أن عائشة ما تطلعش أصلا هذا الموقف، ما تتصدرش في هذه القيادة، ما تاخدش هذا الوضع في الجيش، وخاصة طبعا طلحة والزبير اللي ظروف المعركة اختفوا، واحد خرج والتاني استشهد، فصارت المسؤولية عليها وصارت هي القائدة، وهي مش عايزة كده ولا ينبغي ان يكون كده. فوصلنا لهذا الموقف، كان حله من البداية ان هي ما تخرجش اصلا من مكة الى البصرة، ما تخرجش من بيتها الى هذا الموقف، وما تتولاش مسؤولية الإدارة أو الرأي أو القيادة في مثل هذه الأمور. لكن قدر الله ما شاء فعل. وطبعا موضوع كلاب الحوأب برضو ارجعوا لها القصة، كان مفروض تسمع الإشارة، لكن في الآخر كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد، هي في الآخر بشر، بشر، واجتهدت في مسألة من المسائل، وكما اجتهد طلحة وهو قامة كبيرة جدا وأخطأ في الاجتهاد، واجتهد الزبير وأخطأ في الاجتهاد، فهي اجتهدت وأخطأت في الاجتهاد في هذا الموقف، ولها من الاجتهادات العظيمة التي أصابت فيها ما يعني لا نستطيع حصره حقيقة، يعني مئات وآلاف المواقف. وكان الصحابة إذا حزبهم أمر لجأوا إلى عائشة، كما يقول أبو موسى الأشعري، كنا إذا حزبنا أمر لجأنا إلى عائشة، هم تحللوا من القضايا الفقهية كلها. فمعلش كل واحد ممكن يكون لي بعض المواقف اللي ياخد فيها اجتهاد خطأ، اللي في الآخر دول كلهم بشر ما مش معصومين من الخطأ. اللي لاحظ كده على فكرة واحد صحابي جليل أبو بكر الثقفي رضي الله عنه وارضاه، من كرام الصحابة وفقيه عالم من العلماء، لقط الموضوع ده هو وقال: الذي عصمني من الوقوع في الفتنة يوم الجمل كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف غير كده، بس أنا ربطت ما بين الكلمة دي والموقف ده، ده اللي خلاني لا أقاتل في جيش عائشة رضي الله عنها. إيه الكلمة دي؟ لما تولت امرأة على كسرى، على فارس، امرأة بنت كسرى اتولد على فارس، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بولاية بوران بنت كسرى على فارس، قال كلمة كده، جملة مطلقة، قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. جملة نص سطر، كلمات قليلة لكنها مطلقة، ما قالش لن يفلح أهل فارس لأنهم ولوا أمرهم بوران بنت كسرى، فيصبح الموضوع خاص بكسرى أو خاص بفارس، خاص بدولة تانية، خاص بغير المسلمين. لا، قالها جملة مطلقة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أبو بكر الثقفي رضي الله عنه في الموقف ده، عشان تعرفوا أن عائشة مهما قلنا أن هي مش قائدة، لا هي كان شكلها قائدة حتى قدام الناس، حتى لو هي مش عايزة، لكن قدام الناس أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولها من الفقه ما لها، خلاص يبقى هي القائدة، فهو اعتبرها والية على الجيش ده، قائدة للجيش ده، فقال لا يبقى الجيش ده مش هيفلح، يبقى مش ممكن أكون فيه. فبقى في صف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، رجح بين الأمرين في الفتنة اللي الناس كلها مش شايفة فيها، رأى فيها بعين النبي صلى الله عليه وسلم، وأسقط الحديث على هذا الموقف. احتدم الصراع حول جمل عائشة رضي الله عنها. الناس المتمردين قبائل بتاعتهم عارفين ان عائشة دلوقتي بتقول اللهم لعن قتلة عثمان، عارفين ان لو وصل الأمر إليها وكانت حكمت في القضية هتقضي بقتلهم جميعا. فقالوا ايه بقى الحل؟ نقتلها قبل ما تقتلنا. وضربوا الأسهم بتاعتهم كلها على هودج عائشة. تشوف قد ايه الإجرام بقى، يعني جوه الهودج ده أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بيضربوا الهودج وامرأة. يقول أبو رجاء العطاردي رحمه الله، بيقول ان هو كان ساعتها في الموقف وكان واقف جنب جمل عائشة رضي الله عنها، قال: رأيت الهودج كأنه القنفذ، عامل زي حيوان القنفذ من الشوك اللي فيه جواه كله أسهم، لدرجة ان رأس عائشة أصيبت في سهم من أسهم، اخترق الأدرع اللي محطوطة حوالين الهودج وأصاب رأس عائشة رضي الله عنها، سالت منه الدماء رضي الله عنها. وحوالين الهودج حوالين الجمل كان في 70 من أهل قريش قتلوا. في 70 واحد اتقتل حوالين الجمل وهو بيدافع عن الجمل وكلهم من قريش، زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم تماما. لو رجعوا في تاني حديث الحوأب كده بالحوأب الحلقة اللي كلمنا فيها عن كده، قال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب اللي هو تنبح عليها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها كثير وعن شمالها كثير. ده اللي حصل بالضبط، قتل كثير هنا وهنا، 70 واحد فقدوا أرواحهم حوالين الجمل ما يدافعوا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فجأة ظهر قدام الهودج الأشتر النخعي. الأشتر النخعي طبعا شخصية كبيرة جدا، احنا هنتكلم عنه في حلقة لوحده ان شاء الله. الحلقة اللي جاية نتكلمكم عن تفصيلات خاصة بالأشتر النخعي، عشان هو لغز كبير جدا، من كبار قادة قبيلة النخع اليمنية اللي كانت عايشة في الكوفة، من كبار المحرضين على عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان على رأس الوفد اللي جاي من الكوفة لخلع عثمان أو قتل عثمان، وهو في نفس الوقت فارس لا يشق له غبار، قائد كبير وله كاريزما ضخمة جدا جدا، يعني مؤثر جدا في اللي حواليه، مؤثر في الكوفة كلها مش بس في النخع. فهو كان في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاي على الجمل. ممكن نقول انه مش قاصد انه يجي يموت عائشة، ما نعرفش هذا الكلام في قلبي، لكن هو جاي بيقاتل الجيش الاخر، والجيش الاخر بالنسبة له الجمل زي الراية، فبيقاتلوا حوالين الجمل كلهم، كثافة القتال معظمة حوالين الجمل. فجاي الاشتر النخعي فجأة لا الناس اللي بدافع عن الجمل قدامهم الاشتر النخعي، وده فارس خطير جدا. مين اللي طلع له؟ انبرى له رجلان عشان يحاربوه عشان يدافعوا عن الجمل. الاول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، والثاني عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد رحمه الله من كرام التابعين، ابن عتاب بن اسيد الصحابي المشهور. عبد الله بن الزبير يعني فارس الفرسان، واكثر حاجه مشهور بها القتال، فن القتال وحرفية القتال وقوة القتال وتاريخ طويل. كان بيقاتل هو طفل لسه لم يبلغ، أبوه الزبير بن العوام كان بياخده على حصانه أثناء القتال يقاتل بيه. شوف كده بعض الناس لما تركب سيارة تحط ابنها قدامها على السيارة، طبعا خطأ يعني، لكن ده بقى كان بياخده على الحصان في أرض المعركة الحقيقية ويقاتل هو شايله، فيتعلم القتال من أبوه بالممارسة العملية. فكان بعد كده لما يعني قاتل في الفتوح وهو لسه شاب صغير عنده 25 سنة، كان بيخترق الصفوف كلها بتاعت العدو ويرجع تاني. ففارس رهيب. بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان تشوفوا الأشتر النخعي عمل فيه ايه. الأشتر النخعي مسحه بهدله. اول ما هو عبد الله بن الزبير نفسه بيحكي، ما ضربته ضربة الا ضربني 5 أو 6، كل يعني. وفي الاخر بعد ما كانوا ركبين الاثنين الحصانين بتاعهم يعني، فالاشتر النخعي راكب في المعركه تماما فوق هو، حتى عبد الله بن الزبير بيقول فركبني، يعني مش عارف اتصرف معاه. وفي الاخر مسكوا الاشتر النخعي ضربوا ضربه على راسه وقعته على الارض مغمى عليه. الأشتر النخعي كان فاكر انه موته، الضربة ديت كأنه مات. بيقول ايه الأشتر النخعي؟ بيحكي بقى الأشتر النخعي لاحقا القصة، بيقول لا رفعت السيف عن ابن الزبير وانا وأرى ان فيه شيئا من الروح، انا افتكرت ان انا موته لاني كنت عليه بحنق، انا كنت غضبان من ده بالذات اكتر من الجيش كله. ليه؟ لانه استخف ام المؤمنين حتى اخرجها، هو السبب في تشجيعها على انها تيجي هنا. وده على فكرة حقيقي، كل ما تيجي ام المؤمنين عائشة، هي خالته ام المؤمنين اخت اسماء بنت ابي بكر ام عبد الله بن الزبير، فبيكلمها كتير. كل ما تفتر عن القتال وتقول له ارجع يقول لا انت جاي للاصلاح، يدفعها نتيجة الجمل. موقعت الجمل، وهي ما كانتش عايزة وهو اللي يقنعها، فهو شايف ان عبد الله بن الزبير السبب مش عائشة رضي الله عنها، هو اللي كل شوية هي عايزة ترجع، وهو وصلها المعلومات دي بشكل او اخر ان عبد الله بن الزبير هو المحرك للامور. وده مش بعيد عن الحقيقة على فكرة، هو كان من كبار المحركين للامور في هذه الموقعة، فشاف كده ان هو ايه عمل اللي عليه ان هو قتل عبد الله بن الزبير. لما وقع عبد الله بن الزبير، عائشة جوه الهودج شافته واقع، قالت مات، قالت وثكل أسماء اختها فقدت فقد كبير جدا جدا لاحقا، يعني كده عرفت انه عايش، الضربة دي كانت خلته اغمى عليه ما ماتش، فاللي بشرها انه هو عايش ادته 10,000 درهم، لانها كان فقد الامل في انه هو يكون عايش. بعد ما ضرب عبد الله بن الزبير وقع على الارض، أمله عبد الرحمن ابن عتاب ابن أسيد، وضربوا برضو ضربتين ثلاثة، ما عرفش يتصرف عبد الرحمن مع الأشتر النخعي، راجل رهيب الأشتر النخعي، مقاتل يعني من الطراز الأول، قام عامل حاجة غريبة جدا عبد الرحمن ابن عتاب، جاب الخيل بتاعه جنب خيل الأشتر النخعي، وقام ناطط من خيله على خيل الأشتر النخعي وماسكه ومعتنقه ونازل بيه على الأرض، ولا ده فرصة لسيفه انه يجي فيه، ولا سيف عبد الرحمن عارف يدخل عند الاشتر، بقوا الاثنين متصارعين صراع يدوي، وقام ماسكه على الارض يتقلب بيه على الارض ويقول للناس ينادي ايها الناس اقتلوني ومالكا، واسمه مالك ابن الاشتر، اقتلوني ومالكا، اقتلوني ومالكا، انا الناس مش عارفة تميز بينهم، فعايز حد يجي بالسيف يقطعهم هما الاثنين، مش مشكلة بس يكون خلصنا من الأشتر. شوف قد ايه الفكر اللي عند عبد الرحمن، الناس تعدي عليه وما تقتلوش لانها موت عبد الرحمن في السك، فما ما ما قتلوش. قال الأشتر بيحكي الموقف ده بيقول فاعتنقني ونزل بي على الأرض وقال اقتلوني ومالكا، ولو قال اقتلوني والأشتر لقتلوني، ولكن الناس لا تعرف مالكا، ما كانش مشهور باسم مالك، وعبد الرحمن بيسميه الاسم الرسمي بتاعه مالك، ما هو مش واخد عليه، هو عايش في المدينة والتاني عايش في الكوفة، لكن الناس في الكوفة كلها وكل عارفينه باسم الأشتر، لو قال الأشتر اقتلوني والأشتر لقتلوني، لأن هو معروف أنه هو من قادة الجيش التاني، فكانت الناس تتحمس لقتله حتى لو راح فيه عبد الرحمن ابن عتاب، لكن شاء الله أن يعيش الأشتر. انا هفرد له حلقه كامله اللي جايه، ليه؟ لان الاشتر النخعي من كبار قاده جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه. طبعا انت اكيد في نفسك 100 حاجه، ازاي في جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه واخد مكانه، كمان مش اي حد في الجيش على فكره، ده كان مديله وضعيه في الجيش كبيره لدرجه ان لاحقا هيوليه مصر، فواخد وضعية، فازاي كده وهو كان من المحرضين على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومن كبار قادة الكوفة في التمرد، وكان خارج اصلا على عثمان بن عفان من سنة سنتين قبل مقتل عثمان بن عفان، فاللغز ده محتاجين نحله ان شاء الله في حلقة قادمة. وصل الموقف زي ما انتم شايفين كده الى حالة الانهيار، بعد ما الناس 70 ماتوا وعبد الله بن الزبير وقع وعبد الرحمن بن عتاب ما قدرش يتصرف، وخلاص وضح ان المعركة تقدم على نهايتها، وان خلاص جيش مكة اتهزم، وان جيش علي بن ابي طالب بدأ يسيطر على الموضوع، وبدأ علي بن ابي طالب يقرب من جمل عائشة رضي الله عنها وارضاها. ترى ماذا سيفعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه في هذا الموقف، وماذا سيكون التعامل مع عائشة رضي الله عنها، وماذا سيفعل الجيش المتبقي من جيش عائشة بعد هذه المأساة اللي حصلت، وما هو لغز الأشتر النخعي، وكيف نحله، هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقات القادمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.